إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من الأمور المقررة في شريعة ربنا، وهي من المعلوم من الدين في حوادث كثيرة، أن الله عز وجل لا يؤاخذ العبادة إلا بعد قيام الحجة. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فقبل قيام الحجة وبلوغ الأمر أو النهي، فالعبد غير مكلف. ولو أن الحجة قد قامت على حال فامتثل العبد ثم تغير هذا الأمر، فإن العبد قد نجا وأدى ما عليه. قيل: نزلت هذه الآيات لما مات بعض المسلمين وقد شربوا الخمر، فحرم الله تعالى شرب الخمر، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عمن ماتوا ولم يمتثلوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فالله عز وجل لا يحكم بضلال عبد حتى يبين له ما يتقيه، فيحيد ويبعد ولا يمتثل حتى يأمره فيقلع عن الأمر، أو حتى ينهاه فيفعل هذا الأمر. وهكذا يقال في أوامر شرعية كثيرة، من مثل من مات قبل أن تتغير القبلة فصلى إلى بيت المقدس، وهكذا في من فعل حرامه. ولذا يا إخوة، من المقرر عند العلماء أن حجة الله تعالى ما لم تقم على العبد فالعبد غير مؤاخذ. وهذه نقطة يحصل فيها تداخل مع أصل شرعي كلي، وهو العذر بالجهل. هل الإنسان المكلف يعذر بالجهل عذرا تاما أم أنه لا يعذر؟ الراجح عند العلماء أن العبد لا يؤاخذ حتى تقوم عليه الحجة، فإن اشتهرت الحجة ولاحت وذاعت وعلمت فأعرض العبد وكان بإمكانه أن يعلم فلم يعلم بإعراضه، فهذا يؤاخذ وهذا لا يعذر بالجهل. ولذا جاءت القاعدة المذكورة في كتب الفقه: لا يعذر بالجهل في الأحكام من نشأ في دار الإسلام. رجل قريب عهد بإسلام عاش في ديار كفر، أسلم وهو لا يعلم أن الخمر حرام، فتعاطى الخمر، لا يجلد بل لا يؤثم. رجل مسلم عاش في ديار الإسلام وعاش بين المسلمين، شرب الخمر وقال: أنا لا أعلم أن الخمر حرام، يجلد ويؤثم. لماذا؟ لأن بإمكانه أن يعلم، فعدم علمه هذا فيه إعراض وفيه صدود. ولذا القاعدة عند العلماء: من كان بإمكانه أن يعلم فأعرض فلا يعذر بجهله، ومن لم يكن بإمكانه إلا أن يفعل ما فعل وليس بإمكانه أكثر مما كان فهذا معذور ولا شيء عليه. هذا معذور ولا شيء عليه. ولذا يا إخوة، هذه نقطة ينبغي أن تكون واضحة جلية في الأذهان، ويقع فيها خلط عند كثير من الناس. بعض الناس يتوسعون في العذر، وبعض الناس لا يقيمون للعذر وزنا، فهؤلاء بين إفراط وتفريط، وهؤلاء مخطئون وهؤلاء مخطئون. فالصواب أن العذر بالجهل، أن العذر بالجهل قائم، فكيف إذا كان النص والخطاب لم يتجه ولم يخاطب فيه العبد؟ فمن باب أولى ألا تكون ذمته قد شغلت بالتكليف. إن لم يأتي الخطاب بالعبد فإن الذمة لا يتوجه إليها التكليف. قال مجاهد فيما أسند ابن جرير في تفسيره، قال: نزلت هذه الآية أعني وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، قال: نزلت هذه الآية بعد أن استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ولم ينهى عن ذلك، ولم ينهى عن ذلك. فما كان الله عز وجل ليحكم بضلال من فعل فعلا ولا يعلمه ولم يقصر في علمه ولا يعلم أن هذا الحكم على حال معين، فهذا إيش؟ هذا يعذر، هذا يعذر ولا شيء عليه. ولذا العذر قد يكون في حق الناس في وقت دون وقت، قد يختلف، وقد يكون فلان معذور فلان غير معذور وهكذا. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن نفسه الكريمة وحكمه العادل أنه لا يضل قوما إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى تقوم عليهم الحجة، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فثمود هداهم الله عز وجل. ما معنى هداهم؟ الهداية في القرآن لها معنيان: البيان والدلالة والإلزام، البيان والدلالة والإلزام. ولذا لا تعارض بين قول الله عز وجل في سورة القصص: إنك لتهدي من أحببت، وبين قول الله عز وجل في أواخر الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وظاهر الآيتين التعارض: إنك لتهدي من أحببت، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والراجح بل كلمة العلماء في تفسير الآيتين أن الهداية الأولى غير الهداية الثانية. إنك لا تهدي من أحببت، أي إنك لا تجعل من شئت يا محمد مهتديا ومن شئت غير مهتد، كما تبين لنا في درس أمس في سبب نزول الآية لما زار عمه أبا طالب صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى إنك لا تهدي من أحببت. ما معنى الهداية هنا؟ الالتزام، فالالتزام ليس بيدك. ثم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ما معناها؟ تدل، وإنك لتدل الدلالة والبيان، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الدلالة والبيان. فالدلالة والبيان أمر، والالتزام أمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه ليس بأيديهم إلا البيان، وأما موضوع أما قلوب العباد فبين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء، يقلبها كيف شاء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أما ثمود فهديناهم. إذن بين لهم: فاستحبوا العمى على الهدى، لم يستجيبوا، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. فمتى أخذتهم صاعقة العذاب الهون؟ لما أعرضوا بعد البيان، وهذا يلتقي مع قول الله هنا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فمعنى هديناهم البيان حتى يبين لهم، معنى الهداية هناك البيان حتى يبين لهم ما يتقون. فما كان ليقضي عليكم بالضلال بسبب استغفاركم لموتاكم المشركين حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركوا. فأما قبل أن يبين لكم كراهة ذلك بالنهي عنه إن فعلتموه فلا يحكم عليكم بالضلال بعد أن رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور به والمنهي عنه. لذا نزلت أوامر كما صح في السيرة وتكاليف جديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة عند النجاشي في الحبشة، ولم يعلموا بها ولم يخاطبوا بها ولم يؤاخذوا عليها ولم يؤمروا بالقضاء. لو أن رجلا ما بلغه تحويل القبلة فبقي يصلي بيت المقدس، هل يقضي؟ لا يقضي، لا يقضي. لماذا؟ لأنه امتثل ما أمر به حتى يصله الأمر الآخر. وهذا من رحمة الله بعباده. فالآية هنا هذه القاعدة ذكرت بعد استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، أو استغفاره كما تبين معنا في درس أمس، استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. ثم قال: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. وفي هذا تهيج للمؤمنين للجهاد لأن يجاهدوا أعداءه، فالله جل في علاه الذي يجاهدون من أجله هو مالك كل شيء. فالمالك هو الحاكم، المالك من ملك شيئا حكم به وفعل ما يريد به. قال: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، فالحياة والموت بيده. فالجهاد في سبيل الله لا يقصر الأعمار، فالحياة والموت بيده سبحانه، وهو سبحانه الناصر، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال ابن جرير: هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين على قتال المشركين وملوك الكفر، وأن يثقوا بنصر الله مالك السماوات والأرض ولا يرهبوا من أعدائه، فإنه لا ولي لهم من دون الله ولا نصير لهم سواه سبحانه. والآيات آيات جهاد، والسياق سياق غزوة تبوك، وهذه الأحكام لها صلة بالكفار الاستغفار. ثم أن الله لا يؤاخذ المؤمنين، هذه كلها لها صلة بالجهاد وما يتبعه وما يسبقه وما يلحق به. ثم رجع السياق إلى ذكر من تخلف من المؤمنين ولم يكن لهم عذر، وقد تقدم بيان المتخلفين من المنافقين وممن مردوا على النفاق. أما هنا فجاء السياق تمهيدا لقبول توبة من تخلف من المؤمنين كسلا، وهم ثلاثة. الذين تخلفوا من المؤمنين كسلا ثلاثة: كان أجلدهم وأقواهم كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وسنذكر قصته في مجلسنا هذا إن شاء الله، ونختم مجلسنا به بقصته، وغدا إن شاء الله نذكر فوائد هذه القصة، وهي كثيرة كثيرة كثيرة، نبينها إن شاء الله بالتفصيل في مجلس غد بإذن الله. لكن رجع السياق هنا لذكر المخلفين من يتخلفوا تكاسلا، فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. قبل أن نذكر توبة الثلاثة، ذكر توبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويا ترى ما هي توبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد تاب الله على النبي. توبة النبي هي المعنية بقول الله: عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم. لقد تاب الله على النبي. التوبة لمن تكون؟ لله. هل يجوز أن يقول للرجل أتوب إلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا شرك، هذا من الألفاظ الشركية. التوبة والرهبة والرغبة والأعمال القلبية لا تكون إلا لله. بعض الناس يقول: أنا تبت للشيخ، رحت للشيخ وتبت له. وبعضهم، وما زال هذا كان قديما وما زال، بعضهم يتوب للشيخ ويجلس عند قدميه والشيخ يحلق رأسه علامة التوبة، هذا موجود، هذا شرك بالله عز وجل. التوبة الله يتوب على نبيه، فالتائب هو الله فقط. التوبة والرهبة والرغبة وجميع الأعمال القلبية لا تتجه إلا إلى الله، لا تتجه إلا إلى الله عز وجل. لقد تاب الله على النبي. توبة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم كيف تكون؟ كانت بأن أذن لهم، بأن أذن للمنافقين لما اعتذروا منه واستأذنوه وطلبوا العذر منه، فأعطاهم العذر وقبل إذنهم. عفى الله عنك لما أذنت لهم، كان البيان الذي يحبه الله تعالى أن لا يأذن لهم حتى يظهر ما في قلوبهم، وحتى يظهر الفساد الذي عندهم، وحتى يتمايز المسلمون عن الكافرين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، الميل والتردد بسبب شدة هذه الغزوة، وكاد بعضهم أن يتخلف، وحصل حديث نفس مع بعضهم بسبب شدة هذه الغزوة. فالجو حار جدا، والزمن زمن عسر، الوقت وقت عسر، والزاد قليل والظهر قليل والعدد كثير، العدد كثير. في بدر خرج 300 وضعت 10 رجلا، في أحد خرج 900 رجل، 900 مجاهد، في خيبر خرج 1500، في فتح مكة خرج 10,000، في حنين خرج 12,000، في تبوك خرج ما يزيد على 30,000. عدد المسلمين في تبوك، وهي من آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأمر يزيد على 30,000. خرجوا في رجب، في أواخر رجب، وصلوا في شعبان، ومكثوا في تبوك شعبان وقسما من رمضان، الوقت طويل والمسافة طويلة من الحجاز إلى بلاد الشام، تبوك من بلاد الشام المسافة طويلة، والزاد قليل. التمرة كان كل يأخذ يمصها ثم يعطيها لأخيه، فيمصها أخوه ثم يعطيها لأخيه ويشرب عليه الماء، الزاد قليل، التمر لا يأكلون التمر. وقال الله عنها: غزوة العسرة، غزوة العسرة، الناس في عسر في ضيق، والجو حار، والظهور قليلة، مسافة مثل هذه يحتاج الإنسان أن يكون له ظهران، ظهر لركوبه وظهر لمتاعه ولطعامه وشرابه مثل هذه المسافة، فالظهر قليل. ولذا تردد بعض الناس، والنفس البشرية هي والإنسان قد يضعف وقد يحدث نفسه بالشيء للضعف لضعف هذه النفس. فامتن الله عز وجل على عباده وهو الذي يعلم السر والنجوى فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. هذا الحديث كان في نفوس المهاجرين الذين تركوا وضحوا وروضوا أنفسهم على مثل هذه المشاق، ومع هذا فقد وقع منهم ما وقع لأنهم بشر. وكذلك كان ذلك من الأنصار، هذه التوبة المعنية. وقيل أن التوبة المعنية أن الله عز وجل استنقذهم من مشاق هذه الغزوة ورجاهم من عدائهم، فهذه توبة الله عليهم. وعلى هذا تكون التوبة أي رجوعهم إلى الحالة الأولى، وهذا إن جاز أن يكون توبة فهذا من باب التجوز، من باب التجوز. إن تاب الله عليكم فأرجعكم إلى ما كنتم عليه قبل أن تخرجوا من هذه الغزوة. فالرجوع إلى الحالة الأولى هذا يسمى توبة، ولكن الأول أظهر، الأول أظهر والله تعالى أعلم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. لا يراد ساعة ساعة معينة، وإنما المراد وقت العسرة. والمفرد إن أضيف فهذا يراد به الجمع، المفرد إن أضيف يراد به الجمع، ساعة العسرة المراد به إيش؟ المعركة كلها من الخروج إلى الرجوع، وليس المراد وقت ساعة واحدة، وليس المراد إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما معنى إن تعدوا نعمة الله؟ نعم الله عز وجل. لماذا؟ لأن نعمة مفردة، والمفرد إن أضيف يكون معناه إيش في العربية؟ يكون معناه الجمع، يكون معناه الجمع. فالمراد في ساعة العسرة هنا غزو التبوك التي كانت فيها الشدة. ما كانوا يجدون الماء يشربوه، حتى اضطروا لذبح الظهور وعصر كرش هذا البعير حتى يجدوا الماء ويشربون الماء. ووقعت كرامات للنبي صلى الله عليه وسلم في المعركة نذكرها إن شاء الله في درسنا القادم لما نذكر فوائد المتخلفين. وأجر الله عز وجل معجزات لنبي صلى الله عليه وسلم، وبارك الله تعالى لهم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الأزواد فكفتهم زيادة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي كل بطعامه، كاد أن يذبح الظهور، فقال عمر: نحن كثر فتقل الظهور تزيد المشكلة. فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس فكل يأتي بطعامه، فأتى رجل بكف ذرة وآخر بكف تمر وآخر بكسرة خبز، فجعلوها في نطع، فيقول الراوي: فكانت مثل ربضة الشاه، الشاه وهي رابضة وهي جالسة على رجليها كيف يكون حجمها، فهذه كانت مثل ربضة الشاه. كل ما معهم من تمر ومن ذرة ومن 30,000 أو ما يزيد، كل الذي يملكون عملوا مثل الشاه وهي جالسة كوم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فبارك الله عز وجل في هذا الطعام، فكما ثبت في الصحيح أكلوا وزاد فضلة، وما تركوا وعاء معهم إلا وقد ملؤوه من الطعام. وعطشوا فدعا النبي ربه فأنزل الله المطر فأملأوا الآنية، قال: فما سرنا قليلا إلا كانت السحابة لنا، يعني هذه السحابة ما نزلت إلا علينا. وهذه من بركات دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيسر الله عليهم في مثل هذا الأمر. قال: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. من بعد ما كاد يزيغ قلوب، قيل في الآية تقديم وتأخير، من بعد ما كاد قلوب فريق منهم يزيغ، وهنالك قراءة صحيحة من بعد ما كاد قلوب فريق منهم تزيغ بالتاء لا بالياء، وعلى هذا تكون قلوب فاعل كاد، وكاد تفعل عمل تعمل عمل إن تعمل عمل كان، وقلوب تحتمل أن تكون فاعل يزيغ، وحينئذ يكون هنالك كاد تعمل عمل كان اسمها وخبر. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، أي رزقهم الإنابة والرجوع والتوبة من بعد أن كادت القلوب يقع فيها الزيغ. وهكذا فإن الله عز وجل يحمي عبده، إن أشرف على مواطن الردى وكان قد حفظ الله عز وجل فإن الله يحميه ويحفظه، فالله هو الحامي وهو الحافظ سبحانه، هو الذي حفظهم من أن تزيغ قلوبهم ومن أن يدخل الشك في هذه القلوب، أو أن تزيغ عن الحق، أو أن لا تمتثل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستجيب في مثل مواصلة هذه الغزوة ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآية في غزوة تبوك. وقع التصريح في الصحيحين عن كعب بن مالك أن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك، وستأتينا في الآية التي بعدها. نزلت هذه الآية في غزوة تبوك، وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر، جد وحر وعسر من الزاد والماء، حتى أن الرجلين كانا يشقان التمر بينهما، التمرة تشق بين رجلين. وروى ابن جرير عن ابن عباس أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: وحتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده، فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا فادعو لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: تحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سالت السماء فأهطلت ثم سكنت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. مثل تذكرون قصة صحيح مسلم، قال: اسقي حديقة فلان. الملك الموكل بالسحاب، الملك الموكل بالسحاب يأمر السحاب: أمطري هنا، أمطري على فلان، اسقي حديقة فلان. أي نعم، فالسحاب له ملائكة ولله سنن سبحانه وتعالى، ومن أسباب نزول المطر الصدقات والزكوات، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء ولولا البهائم ما أمطروا، كما ثبت عند ابن ماجة وأحمد وغيرهما من حديث ابن عمر. وقد يكون المطر رحمة وقد يكون نقمة، كما ثبت في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ليس السنة، ما هو السنة؟ هي السنة الجدي، ليس السنة ألا تمطر، ولكن السنة أن تمطر وتمطر وتمطر ولا تنبت الأرض شيئا. هذا هو الجد، هذا هو الجد بالقحط، أن يكثر المطر ولا تنبت الأرض شيئا، لا يقع النفع. فالمطر فالجد ليس معناه في الشرع امساك المطر، فقد يقع مطر قليل فيه بركة عظيمة، مثل ما وقع للمسلمين في بدر، ومثل ما وقع للمسلمين هنا، مطر في الوقت اللازم بالمقدار اللازم في الحاجة. أي نعم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فمن يؤمن برب بيده كل شيء فيفزع إليه ويتجه إليه ويعمل على نصرته، لأنه يعلم أن الله جل في علاه هو الناصر وهو القادر وهو المالك وهو المتصرف، فالقلوب ما يجوز أن تتجه إلا إليه سبحانه. وهذا من معاني تنصر الله ينصركم. وقال ابن جرير في قوله تعالى لقد تاب الله، قال العسرة في النفقة والظهر والزاد الماء، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي عن الحق، ويشك في دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرتاب للذي نالهم من المشقة والشدة في سفرهم وغزوهم ثم تاب عليهم، يقول رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه، إنه بهم رؤوف رحيم. بعد هذا التمهيد لتوبة الله على نبيه وعموم الصحابة، وكما ثبت في الصحيحين أن فيها أيضا يدخل في عموم المهاجرين والأنصار الثلاثة، يدخل في عموم قول الله المهاجرين والأنصار الثلاثة، جاء التنصيص على الثلاثة بأعيانهم. المنافقون تخلف بضع وثمانون، تخلف بضع وثمانين من المنافقين عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وبقي هؤلاء الثلاثة حتى أن كما تأتي معنا القصة بدأ يتلمس من تخلف غيره حتى يعلم، قال ما بلغني إلا أخبار المنافقين، ولكن ذكر له فلان وفلان، الاثنان مرارة من معه هلال بن أمية، قال فيعني قلت هؤلاء رجلان صالحا، فسل نفسه. قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نذكر قصة الثلاثة الذين قد خلفوا وهي في الصحيحين، والسياق الذي أورده ابن كثير سياق الإمام أحمد، وهي قصة طويلة فيها عظة، فاسمعوها اليوم ونقف عند فوائدها في درس غد، ونخص مجلس غد لذكر فوائد قصة الثلاثة الذين خلفوا إن شاء الله. قال ابن كثير روى الإمام أحمد عن عبيد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال كعب بن مالك لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت في غزوة بدر أو في غزاة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنها، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. تخلفت في بدر، لكن تخلف بدر ما يسمى تخلفا، ما ذهبوا للقتال، ذهبوا للعير، فمن تخلف عن بدر ما أوخذ. أي نعم. فيقول ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توثقنا على الإسلام، أهل بيعة العقبة في الجنة كما ثبت في صحيح الحديث، وشهد البيعة فهو من أهل الجنة. قال وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس وأشهر. يعني هو اعتبر أحسن شيء عنده إيش؟ أحسن يوم وأحسن عبادة فعلها إيش؟ بيعة العقبة. سيأتينا في القصة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وغدا نقف عنده قليلا في ذكر الفوائد. قال وإن كانت بدر أذكر في الناس وأشهر، وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أيسر ولا أقوى، أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط، حتى جمعتهما في تلك الغزاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يغزو غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز، واستقبل عدوا كثيرا، فخلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، فأخبرهم وجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، لا يجمعهم كتاب حافظ، أي يريد الديوان، كان من اكتتب يكتب، من أراد أن يغزو يكتتب في الديوان يكتب اسمه، وهذا مظهر مظاهر الحضارة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا ليت مظاهر الحضارة في ذاك الزمان تجمع وتبرز للأمة حتى نعلم أننا حضارة، الإحصاء والتسجيل والديوان والدوائر كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي تلك الغزوة لكثرة الناس ما كانت اسمائهم تدون في الديوان، قال فأخبرهم وجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، لا يجمعهم كتاب حافظ، يريد الديوان، قال كعب، فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى، أن ذلك سيخفى عليه ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلال وإنا إليها أصعر، عنده أيضا عنده بستان، فوقت الاستفادة من هذا الظل ومن هذا الطعام جاءت هذه الغزوة الشديدة. قال فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، أحدث نفسي أن أتجهز معهم. النفس عجيبة، كم حملت على هذه النفس تحمل، وكم استرسلت وجعلتها وتركتها للدعوة والسهولة فتساهل، ولذا النفس تحتاج إلى همة، تحتاج أن يحمل عليها صاحبها كما يحمل أجلكم الله على الدابة، يحمل عليها يعطيها بفقه، يعطيها حاجتها بفقه، كما ذكر ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل عن سفيان بن عيينة، قال كان يأكل أطيب الطعام ويأكل الموز والفالوذج ويكثر، ثم يقول رحمه الله كان يقال سفيان كان يقول اعلف حمارك ثم كده، اعلف حمارك ثم كده، يعني اطعم حمارك واشتغل عليه، فكان يقوم فيبقى يطيل قائما في قيام الليل، فيقف ويطيل القيام في قيام الليل، يعطي النفس ما تحتاج من الطعام والشراب لكن اشتغل عليها اعمل عليها، فالنفس تحتاج الى صاحب همة، والانسان في حقيقة امره بهمته، الانسان في حقيقة ولكن لا همة له لا يسوى شيء، وانسان مثل ابن مسعود دقيق الساقين لكنه بهمته الله عز وجل سبحانه وتعالى يرزقه الخير الكثير. فاسمعوا ماذا يقول، قال فطفقت اغدو لكي اتجهز معهم فارجع ولم اقضي من جهازي شيئا، فاقول لنفسي انا قادر على ذلك اذا اردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر الناس الجد، فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا او غاديا والمسلمون معه، ولم اقضي من جهازي شيئا، واقول اليوم اتجهز استطيع ان اتجهز، فالنبي جهز والمسلمون تجهزوا وخرجوا، وانا بعد احدث نفسي، وقلت اتجهز بعد يوم او يومين ثم الحقه، فغدوت بعدما فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقضي من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فألحقهم وليت أني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت حتى إذا خرجت في الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذره الله تعالى، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. في تبوك لما وصل بدأ النبي يتفقد أصحابه، ففقد كعب، وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قائد مثالي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أصحابه. 30,000 أخرج 3 من 30,000، فكلهم على ذلك يعرفهم صلى الله عليه وسلم يبحث عنهم. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه، يعني رجل مختال تكبر، حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، لما بلغه أن النبي رجع إلى تبوك، حضرني بثي وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، أجمعت صدقه، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس للناس. هذه السنة ميتة، أن الذي يقدم من السفر من حج أو غيره يأتي للمسجد أول ما يأتي ويصلي ركعتين ويجلس المسجد، هذه سنة. قال إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فيقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيته ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. فلما سلمت عليه تبسم صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب، يعني تبسم وفي قلبه أظهر لي أنه غضبان، ثم قال لي: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد اشتريت ظهره؟ فقلت: يا رسول الله، إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه، أي تأخذ علي فيه وتغضب علي، ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه إني لأرجو عقبى ذلك من الله. يتعاملون مع الله عز وجل، لذا هذا الجيل لن يعود، جيل الصحابة لن يعود، لأن الوحي هم يعملون، والواحد منهم يخشى أن ينزل فيه وحي. فإن أردت حديث وحسن كلام وحسن بيان فأنا أجدل واحد من الناس صاحب بيان، لكني أعلم إن الآن أرضيتك الله يسخط علي، وإن أغضبتك وقلت لك أني لست بمعذور أن تغضب علي، لكني أرجو عقبى ذلك من الله عز وجل. والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، حتى يقضي الله فيك. فقمت وقام إلي رجال من بني سلمة واتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون. يعني وأنت أنت انفردت بهذا الكلام، لو فعلت ما فعل الناس، لو اعتذرت كما اعتذر الناس، فقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، هممت أن أرجع. قال: ثم قلت لهم: هل لقي معي هذا أحد؟ في أحد قال الذي قلت؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. ذكرا رجلين صالحين. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا كثيرا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف، حتى الأرض أنظر إليها فأجدها قد تغيرت، تنكرت لي الأرض. قال: فلبثنا على ذلك 50 ليلة، لبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم وأقول في نفسي: أحرك شفتيه يرد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض عنه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تصورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد عليه السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. قال: فعدت له فنشدته فسكت. فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار، فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا أنا بنبطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاء فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا، كنت أقرأ وأكتب، فإذا فيه: أما بعد، بلاء فوق البلاء. ملك غسان لما علم أرسل له كتابا، في الكتاب: أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وأن الله لم يجعلك في دار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. قال: فقلت حين قرأته: وهذا أيضا من البلاء. قال: فتيممت به التنور، رميته في النار، فتيممت به التنور فسجرته به حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني يقول: يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا؟ امتثال عجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من غير أي تردد. قال: قلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: بل اعتزلها ولا تقربها. قال: وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما يشاء. من الفوائد الفقهية أن قول الرجل الحقي بأهلك إن لم يرد بها الطلاق ليست بطلاق، على خلاف قول الجمهور. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلالا شيخ ضعيف ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربك. قالت: والله وإنه والله ما به من حركة إلى شيء، وإنه والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: والله لا استأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدري ما يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب. قال: فلبثنا 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال: ثم صليت صلاة الصبح صباح 50 ليلة، ليلة 50 صلى صلاة الصبح. قال: صليت الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته: أبشر يا كعب بن مالك. قال: فخررت ساجدا. وهذا دليل على إيش؟ على مشروعية سجود شكر، وأن سجود الشكر مشروع خلافا لقول الإمام مالك. كان الإمام مالك لا يرى سجود الشكر. قال: فخررت ساجدا. المؤمن متى جاءه خبر يسره لا ينتظره، أو تدفع عنه نقمة لا ينتظر هذا الدفع، مباشرة يخرج ساجد. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عز وجل بالتوبة علينا، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، أي أمر النبي، أذن في الناس أن الله قد تاب على الثلاثة. فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي قبل صاحبي أي الاثنين، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته. والله، ولذا يجوز من بشر آخر بشيء أن يعطيه مالا، هذه سنة عربية قديمة بقيت في الإسلام وهي حسنة مليحة، من بشر آخر بشيء، فكما يقولون اليوم يطلب الحلوان أو يطلب شيء، هذا أمر لا حرج فيه بالشرع، هذا أمر لا حرج فيه. قال: نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك يومئذ غيرهما، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي متجه، وتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بتوبة الله، يقولون ليهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس حوله، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلى رجل إلي رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور، اسمعوا الآن ماذا قال. قلنا كعب بن مالك من أهل إيش؟ من أهل البيعة، من أهل البيعة. اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك، لكعب بن مالك. قال: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. هذا اليوم خير من ذاك اليوم، اليوم الذي فيه رضا الله عز وجل والتوبة، هذا خير يوم. قال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت انظروا أيضا فقه الصحابة. قال: قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه، فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فهو خير لك، يعني أن يبقى لك شيء من المال خير من أن تنفق جميع مالك. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال: فقلت: فإني أمسك سهم الذي بخيبر، قد جاهد جميع الغزوات وما تخلف أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدر، وبدر ما كان متخلفا. قال: أمسك، فإني أمسك سهم الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا، ما بقيت. قال: فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما بقي. قال: وأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إلى آخر الآيات. قال كعب: فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه. فإن الله تعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وكنا أيها الثلاثة الذين خلفنا عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا فبايعهم مستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فلذلك قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخليفنا عن الغزو وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. إذن الإرجاء الذي حصل كان بسبب أن الله عز وجل أخر ذكرهم. وهذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته، رواه صاحبا الصحيح البخاري ومسلم من حديث الزهري. فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة في أحسن الوجوه وأبسطها، وكذا روي عن غير واحد من السلف في تفسيرها. ونأتي إن شاء الله في مجلس غد لذكر فوائد حديث المتخلفين. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.